وما الحياة الدنيا إلا لعب، اشتغال بأمور الباطل، وله إعراض عن الحق مع شغل بالباطل. هذا حالها وهذا أمرها، وهذا حال من يركن إليها ويستقر فيها. إلا المستقيم، وللدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وقال جل وعلا في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. حيوان أي حياة كاملة تامة، من حي، والأصل أن يقول حيان. قال أئمتنا: طلبت الياء الثانية واوا فصار حيوان، حياة كاملة. وإنما أتى بصيغة فعلان ليدل على الحياة والاضطراب والبهجة والكمال والتمام، لأن ذلك يقابل السكون الذي يكون عن طريق الموت. إن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة التي فيها بهجة وحيوية ونشاط على وجه التمام والكمال. فبصرك اليوم حديد، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن هذه الحياة الدنيا لهو ولعب، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، كما قال الله في سورة محمد على نبينا صلوات الله وسلامه. وهكذا قص الله علينا حال الدنيا في كثير من الآيات في كتابه، فقال جل وعلا في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور يتمتع بها على وجه ما ثم تنقضي وتزول، لكن هذا المتاع الزائل يغتر به كثير من ضعاف العقول، لا يغتر بذلك الرجال الذين يذكرون الله في بيوته في هذه الحياة. رجال، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا يغتر بها إلا من فقد عقله ولم يكن رجلا. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، ولذلك نهانا الله جل وعلا من التلهي بها والاشتغال بها والعكوف عليها، بحيث يشغلنا ذلك عما أوجبه الله علينا. فقال جل وعلا في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقد أخبرنا الله جل وعلا عن حال الضعفاء ضعاف العقول، عن حال الأمثال في هذه الحياة، أنهم أقبلوا على اللهو واللعب واشتغلوا بذلك عن طاعة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في أول سورة الأنبياء على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لفظ الناس من أسماء العموم، وكل ما ورد من صيغ الذم بألفاظ العموم في كلام الحي القيوم يخرج منه المهتدون، يخرج منه الصالحون، فلا يدخلون في ألفاظ الذم العامة، إنما تلك تنال العصاة والكافرين والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم سبحان ربي العظيم لعبوا فاشتغلوا بالباطل ثم أعرضوا بعد ذلك عن الحق على وجه التمام والكمال وعادوه ونفروا منه عندما اشتغلوا بالتلاهية لاهية قلوبهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم فجمعوا بين اللعب واللهو اشتغلوا بالباطل ثم أعرضوا بعد ذلك عن الحق على وجه التمام والكمال ليتهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إنما لعبوا واشتغلت قلوبهم بعد ذلك باللهو والإعراض والنفرة عن كلام رب العباد ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم وأخبرنا الله جل وعلا عن مثل هذا في أول سورة الحجر فقال جل وعلا ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وذلك عندما يرون عصاة الموحدين الذين عملوا الباطل ومن حرفوا بعد ذلك عن الحق ولا أعرضوا عنه على وجه التمام إنما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عندما يخرجون من نار الجحيم بعد أن يعذبوا يتمنى الكفار لو أسلموا في هذه الحياة ونطقوا بتوحيد رب الأرض والسماوات وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون إذن عباد الله الأبرار الرجال العقلاء أهل الكمال الذين يوحدون الله في بيوته ويشهدون الصلوات ومجالس الخير في هذه البيوت لا تلهيهم البيوع ولا التجارات وهذان الوصفان ينبغي أن نقف عندهما آخذ الوصف الأول ألا وهو وجود بيوع وتجارات واكتساب رزق من قبل المؤمنين الذين يعبدون الله في المساجد وأما الوصف الثاني وهو المتعلق بعدم الانتهاء بهذا المال وعدم الانسياق معه في جميع الأحوال يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الموعظة الآتية إن أحيانا الله عباد الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع لهم تجارات وعندهم بيوع يقومون بها فهم يعبدون الله ثم يكدحون في هذه الحياة وهذه من صفات الكمال فيهم وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن طلب الرزق في هذه الحياة عن طريق ما أحل الله واجب واجب على كل مسلم فمن فرط في ذلك وهو مستطيع ثم تعرض لهذا أو ذاك فهو عاص لله جل وعلا ثبت في معجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب الحلال فريضة على كل مسلم طلب الحلال فريضة على كل مسلم كما أننا نطلب العلم وننور قلوبنا نطلب الحلال والقوت من أجل أن نغذي أبداننا لئلا تكون بنا حاجة إلى أحد من خلق الله حاجتنا إلى ربنا جل وعلا طلب الحلال فريضة على كل مسلم وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن خير لقمة يدخلها الإنسان جوفه هي ما يكتسبها عن طريق يده ثم بين لنا أن أنبياء الله ورسوله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري والحديث رواه الإمام ابن ماجه وغيرهم والحديث صحيح صحيح فهو في صحيح البخاري من حديث المقدام بن معد الكرب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. نعم، كان الأنبياء ينزلون إلى الأسواق ويعملون، وليس في ذلك منقصة ولا ابتذال، إنما المنقصة والابتذال أن يكون الإنسان عالة على غيره. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وأي منقصة إذا دخل الإنسان إلى السوق وباع واشترى، وقد كان أنبياء الله الكرام عليهم جميعا الصلاة والسلام يقومون بهذا، وهذا أفضل الكسب. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه كان يأكل من عمل يده. فإذا كنا ندخل بيوت الله لذكر الله وعبادة الله، فعلينا واجب آخر، ألا وهو السعي من أجل تحصيل الرزق والإحسان إلى عباد الله بعد ذلك. فنحن ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ونحن ممن يعظمون الله ويحسنون إلى عباد الله ويشفقون على خلق الله. وأما أن يمد الإنسان يديه إلى غيره فهذه النذالة، وهذا هو النقصان، ولا يمكن أن يتصف المؤمن بهذا. ولذلك إلا إذا وصل إلى حد الضرورة، بحيث لو لم يجد لمات، ومع ذلك فلو مات لكان عدم سؤاله أولى. لو مات وما سأل غير الله لكان هذا خيرا له في هذه الحياة وبعد الممات. وإذا جاع الإنسان ولم يسأل حتى مات فلا إثم عليه ولا حرج. نعم، إذا كان عنده طعام وما أكله حتى مات فهو من أهل النار. أما إذا ما سأل أحدا من خلق الله وقال: السؤال ذل، أنا عندما أسأل غير الله جل وعلا أضيع حق الله، فقد أمرني الله أن أسأله: إذا سألت فاسأل الله. فكيف أصرف هذا السؤال إلى عبد لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، ثم بعد ذلك أظلم هذا العبد وأعتدي عليه وأبجره؟ فأحب ما عند الناس هو أموالهم التي اكتسبوها، وأنا عندما أحرجهم بالسؤال وأخذ منهم هذه الأموال فقد آذيتهم وأضجرتهم. ولذلك قال الله: ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا. أي أن الله جل وعلا ما أمرنا أن نتصدق بجميع أموالنا، وإذا بالغ في الطلب وطلب منا أن نتصدق بجزء كبير بخل بذلك عدد كثير. إنما فرض الله نصيبا معلوما مقدرا يسيرا، فأنت كيف إذن تضجر هؤلاء الناس وتأخذ منهم ما جمعوه وما أخذوه؟ إن أعطوك عن طيب نفس فبها ونعمة. وأما الإلحاح، هذا في حال حاجة النقص، فكيف في عدم الحاجة؟ والأمر الثالث: تذل نفسك أيها الإنسان، أنت عبد للرحمن، ما يرضى الله لك أن تتذلل إلا له. كيف تريق مال وجهك من أجل أن تأخذ من فلان أو من غيره؟ ولذلك ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. إذا كنا نشهد بيوت الله فينبغي أن يكون عندنا عزة، وينبغي أن يكون عندنا مروءة، وينبغي أن يكون عندنا شهامة. نحن عباد الله في هذه الحياة، ليس لنا إلى غير الله حاجة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذين يحرزون المال من طريق الحلال ويكون عندهم ثروة طائلة ينتفعون وينفعون، فنعم ما فعلوا ولهم أجر كبير عند الله جل وعلا. ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم، والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، ورواه ابن سعد في الطبقات، والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناده صحيح كالشمس. من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهؤلاء العباد لهم تجارات ولهم ضيوع، لكن ذلك لا يشغلهم عن طاعة الله جل وعلا. نعم المال الصالح للرجل الصالح. عباد الله، إن استغناء الإنسان عن غيره عندما يبيع ويشتري هذا عز له في هذه الحياة ورفعة لقدره بعد الممات. ثبت في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الأوسط من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد على نبينا صلوات الله وسلامه، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عز المؤمن استغناؤه عن الناس، وأن عز المؤمن استغناؤه عن الناس. فأنت أيها العبد الذي تدخل إلى بيت سيدك في هذه الحياة ينبغي أن يكون لك حرفة، وينبغي أن يكون لك مهنة، ولا عار ولا منقصة إذا دخلت السوق، أو إذا ذهبت لتحتطب، أو إذا سافرت لتتاجر. فهذا نعت المؤمنين الذين يعبدون رب العالمين في هذه البيوت، لا تلهيهم تجارة ولا بيع. عندك بيوع وعندك تجارات تكتسب وتنتفع وتنفع، لكن هذه التجارات لا تشغلك ولا تلهيك عن الواجبات. عز المؤمن استغناؤه عن الناس. عباد الله، إن الرزق مقسوم كما يقال، وإن العمر محتوم، وإذا كان الأمر كذلك فنحن نتعرض لنفحات الحي القيوم، نكدح في الأسواق ونعمل في المزارع ونزاول التجارات ونبيع ونشتري، لكن كما قال الله: لا تلهيهم تجارة ولا بيع. إننا عندما نتعرض لتحصيل فضل الله ورزق الله نعلم أنه لن يأتينا إلا ما قسم لنا، ولن يأتينا إلا ما تفضل به ربنا علينا. فهذا المقسوم محض فضل من الحي القيوم، وهذا تكسب أبداننا راحة، فلا نلهث وراء المال كما تلهث السباع الضارية في البرية، ويكسب قلوبنا قناعة فنعلم أن ما قدر لنا سيأتينا. إنما حالنا كما قال الله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذللها ويسرها من أجل أن نمشي عليها، فلا نقاسي فيها عنثا ولا شدة، من أجل أن نحصل الرزق والخير والبركة. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا من رزق الله ومن فضل الله، والرزق الذي يحصله الإنسان في هذه الحياة محض فضل وكرم من رب الأرض والسماوات، كما قال الله جل وعلا في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالرزق الذي نحصله محض فضل وكرم من الله جل وعلا، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا أخبر الله عن الرزق في كثير من الآيات بأنه محض فضل وكرم يعطيه الله من شاء من عباده. فقال جل وعلا: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. لتبتغوا من فضله، لتحصلوا الرزق والتجارة في البر وفي البحر. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. والله جل وعلا فاوت بين عباده في أمر الرزق لتتم مصلحة الكون وليتم أمر الناس والعالم. فهذا غني وذاك فقير، وهذا الغني يستعمل الفقير في عمل فيعطيه عليه أجرة، وينتظم نظام الكون، ولله جل وعلا حكمة فيما خلق وقدر، كما قال جل وعلا في سورة الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي بالتسخير والعمل والكراء والأجرة، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فرحمة ربك خير مما يجمعون. ثم أخبرنا الله جل وعلا أن ذلك التفاوت في هذه الحياة لا وزن له عند رب الأرض والسماوات إلا في من آمن واتقى فقط. فقال جل وعلا: هذه الدنيا حقيرة مهينة، ولو أردت أن أعطي الكافر ما يستحقه في هذه الحياة لجعلت له من النعيم ما لا يخطر ببال أحد لهوان الدنيا على الله جل وعلا. فقال: ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، فيكفر ضعاف العقول عندما يعطى للكافر ما يعطى من النعيم لأنه كفر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذن عباد الله، نحن بهذا الرزق نتعرض لطلبه، نتعرض لنفحات الله جل وعلا، ونوقن أن ما قدر لنا سيأتينا، فلا ننصب ونتعب أبداننا، ولا ندخل القلق والهم لقلوبنا، قلوبنا فيها القناعة وأبداننا فيها الراحة، وما قدر لنا سيأتينا، وزاولنا بعد ذلك أمور البيوع والتجارات. والرزق كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي الإنسان حسب ما قدر له، كما سيأتيه أجله، كما أنك لا يمكن أن تفر من أجلك، لا يمكن أن تفر من رزقك. ولذلك ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث رواه الحاكم وابن حبان، ورواه الإمام ابن ماجه في سننه من رواية جابر بن عبد الله، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، وأبو نعيم في الحلية من رواية أبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين، من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن رواية جابر، ومن رواية أبي أمامة، ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما قدر لك سيأتيك، فخذه بعز، وخذه بطاعة الله جل وعلا، ولا داعي بعد ذلك أن تتعرض لما يسخط الله جل وعلا. إن روح القدس نفث في روعي، أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وثبت في صحيح ابن حبان ومعجم الطبراني الكبير، والحديث رواه أبو نعيم في الحلية، والبزار في مسنده من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. وفي رواية الطبراني: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. فكما أنك لا تفر من أجلك، وأينما كنت سيوافيك الموت، ولو كنت في بروج مشيدة، والله لو كنت في جحر ضب لجاءك ما قسم لك وما قدر لك. نعم، أنت مأمور بالسعي والكسب والتعرض لنفحات الله عن طريق ما أحل الله، فهذا وصف عباد الله يبيعون ويتاجرون ويعبدون الحي القيوم. إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. وقد جعل الله الرزق بين الحياة وبين الممات، فوسط الرزق بين الأمرين. وكما أننا لا نشك في خلقنا، ولا نشك في موتنا، ولا نشك في بعثنا، فما ينبغي أن يعترينا شك نحو رزقنا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وأنت الواجب عليك كما قلت أن تتعرض لنفحات الله، فإذا قدر لك رزق كثير جاءك، إذا قدر عليك في الرزق جاءك ما قدر لك، وأنت على الحالتين راض بما قسم لك. لكن الرزق لا ينال بمعصية الله، ولا بشطارة، ولا باحتيال. ما قدر لك سيأتيك، فإما أن تأخذه من طريق حلال، وإما أن تأخذه من طريق حرام. ورحمة الله على من قال: كم من قوي قوي في تقلبه مهذب الرأي عنه الرزق ينحرف، وكم من ضعيف ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر يغترف. هذا دليلا على أن الإله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف. إذن هؤلاء العباد الرجال الأبرار الذين يذكرون الله في بيوته، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يتاجرون ويبيعون، لكن ذلك لا يشغلهم عن طاعة الحي القيوم. عباد الله، وإذا كان لنا تجارات وبنوع في هذه الحياة كما قلت، ونتعرض لنفحات رب الأرض والسماوات ولتحصيل هذا الرزق الذي أحله الله، هذا ينبغي أن يكون في قلبنا عند تحصيله قناعة، ولا داعي بعد ذلك للجشع ولا للطمع ولا للحرص، كما سيأتينا تفصيل هذا في الموعظة الآتية. فالقناعة حقيقة هي غنى في هذه الحياة، وهي ذخر لك بعد الممات. والقناعة أن ترضى بما يكفيك، وأن لا تكثر من أمانيك ما جاءك وما فيه كفاية، فاحمد الله عليه، وهذا غنى ليس بعده فقر. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين، الحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن أنس وأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. فأنت إذا كان في قلبك هذه القناعة ما جاءك يكفيك، وبعد ذلك تتفرغ لطاعة الله جل وعلا، ولا يلهيك البيع ولا التجارة عن طاعة الله جل وعلا. ورحمة الله على شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عندما كان ينشد ويردد هذا كثيرا فيقول: رأيت القناعة ثوب الغنى فصرت بأذيالها أمتسك، فألبسني جاهها حلة يمر الزمان ولم تنتهك، فصرت غنيا بلا درهم أمر عزيزا كأني ملك. هذا حال عباد الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يكدحون في هذه الحياة وما جاءهم رضوا به، ثم بعد ذلك تفرغوا لطاعة الله جل وعلا. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يرضينا بما قسم لنا، وأن يجعل غنانا في نفوسنا، ونسأله أن يجعل نعمته عونا لنا على طاعته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إذا جمع الإنسان المال وأحرزه من طريق حلال ينبغي أن لا يتعلق به وأن لا يحبه كما سيأتينا، وأن لا يبخل به وأن لا يمنع الواجب فيه، وينبغي أن لا يحرص عليه وأن لا يتعلق به وأن لا يشغله ذلك عن طاعة الله، وينبغي أن يقنع بما قسمه الله له. هذه أمور خمسة نتدارسها في الموعظة الآتية إن شاء الله. والقناعة راحة للإنسان في هذه الحياة وسعادة له بعد الممات، وقد أخبرنا خير البريات عليه الصلاة والسلام أن من هداه الله للإسلام وجعل في قلبه القناعة في هذه الحياة فهنيئا له هنيئا له. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والكفاف هو ما كف عن السؤال وكان بمقدار الكفاية. فإذا هديت للإسلام ورزقت رزقا حلالا يكفك عن السؤال وعن الاحتياج إلى الأنام، ووجد في قلبك القناعة، فهنيئا لك يا عبد الرحمن، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والحديث رواه الإمام أحمد أيضا، والترمذي، والإمام النسائي، والحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه، عن نبينا عليه الصلاة والسلام بلفظ طوبى طوبى، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، عن نبينا عليه الصلاة والسلام بلفظ طوبى لمن أسلم، طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا وقنع، طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا وقنع. فهذه الأمور، أعني القناعة، هي راحة لك في هذه الحياة وسعادة بعد الممات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.